للأمان ثمنينا أحلى الأغران غنينا أحلى الأمان ثمنينا أحلى الأغران غنينا يا ربي جمول الإقبال علينا يا ربي زيد وتكرم علينا يا ربي يا ربي زيد وتكرم علينا يا ربي.